قالوا لا قبضوا ولا بسوء وإليه ترجعوا البلد بالصاد وكل بسوء. طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بس يجد كل بمجيد هنا وفي الأعراب. بس المشهور من السين تبقى وسط الأعراب. بس طلع هناك. طيب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آل حسن اسمه تمام طبعا مش حد بقولها زي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أبو عبد التواصل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أنا مش مقصودها. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. السين وصاد. السين الأول ما فيها صاد. السين وصاد. فيضاعفه له فيض... من ذا يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هنا يبقى خلف الأول بالسين والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. خلف بالسين وخلاد بالسين والصاد إبراهيم معاه في أحد الوجهين والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يعني وجهين خلاد وجهين بالسين والصاد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من إيه؟ أنا إيه؟ الثاني إيه؟ تقول عشان أبقى مسين. طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يبقى إيه قرأنا بالسين نيشا وكان لي السين والصاد بس نقول إيه المشهور معروف عنه انه بالسين في بالسين في البقره وبالصاد في العرب. اهو قال لي عليه الرب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط اليه. اخر معاصي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من مد المتصل مد المنفصل اللي بيقاس الضوء يا جبرفة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر محمود إبراهيم الشاذ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. حكم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي

همسة. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا الأول وجهين يعني يقالون والثاني دوار شهاد خلي بالك وجهين يقالون وجه الواجب طيب قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا بكثير قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا دبعا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا تقالوا نعاصم ابن عمرك وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا المرة التالية بدون دعم ودون كساء قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا من دورش صحيح قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أدحم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وشديد بالرواية تقرأ الآية يا سيد نحن نتكلم من جرى جحنتم سنة عن سمع هذا على طول يا مولانا سمع هذا على طول

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزيده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزيده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم الأول أخذته الأول مين فخالص اللي قلت وزيره أو راح الزكوان الزكوان يمكن من الواحد ليه فتح وتقليد فتح وإمالة وجهين ليه فتح وإمالة فيهم وجهين ليه فتح وإمالة فيهم ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه عند الوقت المد المتصل العام بالسكون كلهم ينفع من يتحرك عند الوقت بس ايه الاربعة والخمسة في حالة الوسط انهم هو كلهم يجوز يمين يمدوا ستة عشان وقت يمدوا اربعة وخمسة وستة الوسط ما ستة والله يؤتي ملكه من يشاء والله ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء تبدا لازم دول يعني دول هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام هشام قلت يشاء يشاء يشاء دخلنا يشاء فين كنتي كويس أدي والله يؤتي ملكه من يشاء دخل خلاص كفاية والله يؤتي ملكه من يشاء ينفع بوش السوس عشان وقفنا عملنا السوس ينفع عليه والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فقال لهم نبيهم إن آية ملكه